الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن والعشرين من شهر شوال عام 29 و400 وألف هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 99 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولا زلنا مع سورة الإسراء، وقد كان درسنا في الأسبوع الماضي عن حوار الله عز وجل للمشركين في اتخاذهم آلهة دون الله يلجؤون إليهم ويستغيثون بهم ويدعونهم من دونه. وقد كان لهم حالان، حال في البحر وحال في البر، حال في الخوف وحال في الأمن. في الأمن يشركون بالخالق، وفي الخوف يوحدون الخالق. فالله تعالى وبخهم على هذا العمل الذي لا ينبغي أن يحدث من إنسان مع ربه عز وجل. فالله يوحد في السراء والضراء، وفي الخوف والأمن، وفي البر والبحر. فالكون كله بيده، الذي يظن أنه إذا ركب في البحر أصبح في قبضة الله فيوحد الله، وإذا خرج إلى البر ظن أنه قد نجا من قبضة الله، هذا لجهله. وإلا فإن الكون كله بيد الخالق، بل الأرض معلقة أساسا في الهواء، كما أن الباخرة على الماء الأرض بكاملها في الهواء، وكذلك الطائرة إذا ركب بعض الناس الطائرة وحدث لها اضطراب، هنا يوحد الله ويتوب إلى الله، وإذا نزل إلى الأرض تغير، وهذا لجهله. فالله تعالى يوبخ المشركين على هذا التصور الخاطئ، فيقول أنت في قبضة الله في البر أو في البحر. ثم بعد أن انتهى عز وجل من محاورة قريش بيّن أن فضله على الإنسان عظيم، كل النعم التي يتنعم بها الإنسان من الله، وجوده من الله، رزقه من الله، الهواء الذي يتنفسه من الله، الماء الذي يشربه من الله. فإذا هل هناك نعمة على الإنسان من غير الله؟ لا. فالله تعالى يقررهم بنعمه عليهم حتى يوقظهم، لأن العقل البشري قد يخدر. الذين يعبدون من دون الله أصناما أو ينحرفون عن خط عن الطريق المستقيم، ما الذي حدث لهم؟ خدرت عقولهم. بماذا خدرت؟ خدرت بكلام البشر الذي نسبوه إلى الله أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع كثيرا للطوائف التي تنتسب إلى الإسلام. أكثر الطوائف انحرفت بسبب الكلام الذي اعتقدوا أنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه، مع أن الروايات التي نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرضت للدس والكذب. ولهذا جرد العلماء المحدثون رحمهم الله، جردوا أنفسهم وجهودهم للكشف عن هذه الروايات المكذوبة، وقد كشفوها ولله الحمد. حتى قال بعض الزنادقة: لقد وضعت في دينكم 10,000 حديث، فطرتكم يوم صومكم وصومتكم يوم فطركم. قال الخليفة الذي، لأن هذا قاله عند قتله، قال: لا، يعني إن كنت وضعت هذه الأحاديث فإن عندنا فلانا وفلانا من العلماء سيكشفونها. فعلماء الأمة كشفوها، لأن الله تعهد بحفظ دينه، وحفظ دين الله لا يتحقق إلا بحفظ السنة، لأن السنة شارحة لكتاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر فيه مجمل وفيه عام، فلا بد، والذي يبين المجمل والعام هو السنة، فالله قد حفظ هذه السنة. والذي يطلع على سير المحدثين يرى أنهم قد أفنوا أعمارهم في سبيل الحفظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن العقل إذا خدر بالروايات الكاذبة صدقها ولا يتنبه لها. فالله تعالى يحاول أن يكشف، يعني يكثر من الحديث من الحوار مع المشركين ليكشف ما قد حجب أنظارهم وبصائرهم وعقولهم عن الحق. فإن لم يكن هناك روايات فهناك شبهات، لأن قد لا يكون في رواية لكن فيه شبهة. من يطلقها الشبهة؟ قد يطلقها إنسان جاهل أو إنسان عدو لله ورسوله لتغرير بالناس. فالشاهد أن المشركين قد ران على قلوبهم كثير من المعاصي، وتراكمت على عقولهم كثير من الخرافات. فالقرآن الكريم مكث 13 عاما ينظف ويزيل هذه الحجب وهذه الحواجز التي حالت بين الإنسان وبين إدراك الحقيقة التي أنزلها الله عز وجل. فالقرآن الكريم وضع لنا أساس الحوار، نحاور، لكن لا نقبل. فرق بين الحوار والتقارب، لا نتقارب مع الكفار، ما في تقارب، لأن التقارب أن تترك بعض ما عندك ويترك هو بعض ما عنده ونجتمع في الوسط، هذا ما يمكن. يعني نقبل نصف الباطل وهو يقبل منا نصف الحق ونكون في الوسط، هذا كلام مردود، كلام باطل، بل كلام ردة. لكن ماذا نصنع مع الكفار؟ نحاورهم. كيف نحاورهم؟ نسمعهم ما عندنا ونسمع ما عندهم، لأنهم يحتاجون أن يكون لدينا وقت أن نستمع ما عندهم. فإذا استمعنا ما عندهم بينا بطلانه بالحوار العاقل، الحوار المؤدب. أما التقارب مع اليهود، التقارب مع النصارى، التقارب مع الهندوس، هذا ما يمكن. كلمة تقارب خاطئة في قاموس الدعاة وبعض الدعاة. لكن الحوار والتعايش، إيش معنى التعايش؟ يعني أن يرضى بعضنا بوجود بعض. يعني يستحيل أن نمحو اليهود من الأرض، يستحيل، وأن نمحو النصارى من الأرض، يستحيل، والهندوس من الأرض، ما يمكن. هذا غير يعني متحقق. لكن يبقونهم ونبقى نحن ونتحاور. ولهذا الإسلام قبل أن يوجد في المجتمع المسلم يهود ونصارى وسماهم ذميين، أي لهم عهد عندنا أن نحميهم من أنفسنا ونحميهم من غيرنا، وهم يهود ونصارى. فإذا التعايش مطلوب، وكذلك مع أصحاب البدع الأخرى التعايش مطلوب، لكن يوضع لها للتعايش ضوابط: ألا يجرح أحد الآخر، وأن يكون كل منهما صريحا مع الآخر، لا يخدعه ولا يغرر به، يصارحه بمعتقده، يصارحه بحقيقته. أما الذي يخادع هذا لا تستطيع أن تعيش معه أبدا. فإذا التعايش مطلوب، لكن التقارب مرفوض. لأن التقارب أن يطلب مني أن أترك بعض ما عندي وأنا أعتقد أن الذي عندي هو من الله، حق أنزله الله، كيف أتركه؟ هذا يعني فهم خاطئ. فإذا فرق بين حتى بعض الإخوة لا يميز، فرق بين التعايش والتقارب. التقارب أن تترك بعض ما عندك وتقبل بعض ما عند اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وبهذا يكون اسمه تقارب. هم أصلا لن يرضوا بهذا، أصلا هم لن يرضوا، وإنما هكذا يعني يقال، وإلا كل صاحب عقيدة ما يرضى أن يترك بعض عقيدته، لا يرضى أصلا، لكن هو يخدعك، يحاول منك أن تقبل ما يقول. فإذا ولهذا الله تعالى إما يعني مرة أو سيأتي أن الله هدد النبي صلى الله عليه وسلم لو قبل، يعني أنهم كادوا أن يفتنوه، ولو قبل ما دعوه إليه، كما في قول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قالوا: تعالى يا محمد نعبد إلهك يوما وتعبد الأصنام يوما. يعني هذا هو التقارب، يوم لربك ويوم لأربابنا. قال الله: لا، أنا لا أعبد ما تعبد مطلقا، وأنتم الآن لا تعبدون ما أعبد، حقيقتكم أنكم تعبدون الأصنام. فإذن الله تعالى يمتن على المشركين، وهذه منة على كل البشرية، أنه قد كرمهم على غيرهم من المخلوقات. وسيأتي معنا يعني هذه الآية. نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يذكر تعالى أنه كرم بني آدم، ولا يوجد على ظهر الأرض مخلوق كرمه الله كبني آدم. كل المخلوقات الحية على ظهر الأرض ليس لها ما للإنسان من فضيلة، كرمه الله في خلقه فجعله منتصب القامة، ولا يوجد شيء في الحيوانات منتصب القامة، كلها تمشي على أربع، كلها تمشي منكبة، الإنسان هو الوحيد الذي يمشي مستقيم القامة. ومن بداية خلق، وقد جاء في بعض علوم الطب أن الإنسان هو بطن أمه، شكله يكون له ذيل، يكون له ذيل، لذا سموه الحيوان المنوي، يعني شكله فيه ذيل، وبعد فترة يختفي الذيل، أما الحيوانات يبقى ذيلها معها. فالله تعالى كرمه وحسن صورته وحسن خلقه، ثم جعل الإنسان الوحيد الذي يأكل بيده، وكل الحيوانات تأكل بأفواهها، أما الإنسان يأكل بيده. ثم الإنسان أعطاه الله عقلا، الإنسان هو الوحيد الذي على ظهر الأرض عنده عقل، ولهذا كل الحيوانات على ظهر الأرض ليس لها عقول، والحشرات والطيور ليس لها عقول، والإنسان هو الوحيد الذي كرمه الله بالعقل، وسخر له جميع الحيوانات. الإنسان الآن يتحكم في أصغر حيوان وأكبر حيوان، يسوق البعير الكبير الطفل الصغير، ويقود الفيل الكبير الطفل الصغير. من سخره؟ الله عز وجل. ثم سخر له التراب، هذا التراب هل يؤكل التراب؟ لا يؤكل، أخرج الله من التراب طعاما لذيذا. كل طعامنا من الحبوب والثمار والفواكه من التراب، والتراب لا يؤكل، طيب كيف أخرج شيئا يؤكل؟ الله، انظر هذه الثمار العجيبة في ألوانها وأشكالها وطعومها وروائحها، شيء عجب، كيف تشكلت؟ الله، لمن أخرجها؟ للإنسان. كذلك الماء، سخر الله البحر مالح، ولا يستطيع الإنسان أن يشرب من الماء البالح، فسخر الله نظاما يرفع الماء ويبقى الملح، يتبخر الماء ويبقى الملح، ثم ينزله مطرا فيودعه في الأرض في الآبار والأنهار والعيون، عذب سلسال، من أخرجه هكذا؟ الله. فالله يقول: يا عبادي قد كرمتكم، فلا يليق بكم أن تهينوا أنفسكم فتسجدوا للمخلوق وتذلوا أنفسكم للمخلوق، والله قد كرمكم وشرفكم وفضلكم على كل المخلوقات على ظهر الأرض، فلا ينبغي لك أيها الإنسان أن تحني ظهرك إلا للخالق، فكيف ترضى أن تذل نفسك لغير الله والله كرمك؟ فالله تعالى يقول ولقد، وهذا اللام هنا في مكان القسم، يعني الله يقسم أنه قد كرم بني آدم، وحملناهم في البر والبحر. كم سخر الله من الحيوانات التي تحمل الإنسان؟ كثير، الجمال والخيول والحمير والبغال والفيلة كلها تحمل الإنسان. طيب البحر، جعل الله للبحر نظاما يمكن أن يركبه الإنسان، فيضع فيه الأخشاب وإذا به يعني قد امتطى البحر. من سخره؟ الله. فالله تعالى يقول قد هيأنا لكم، ويعني أوجدنا لكم ما يحملكم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات. الرزق عظيم، الأرض كلها تنبت، يعني لو أردت أن تعد أنواع النباتات والثمار على ظهر الأرض لا تستطيع، منها ما رأيته ومنها ما لم، يعني ما لم تره ولم يخطر ببالك. رأينا في بعض البلدان يعني فواكه عجيبة، منها فاكهة غريبة جدا رائحتها منتنة، ولكنها ألذ أنواع الفواكه، والذين يأكلونها يمسكون أنوفهم وهم يأكلونها. قلت سبحان الله، من الذي أجبركم؟ قالوا لذيذة. فأشكال الثمار والفواكه شيء عجيب، يعني في كل مكان. ثم الله تعالى جعل لكل منطقة يعني ثمارا تتفق مع طبيعتها. والآن قد تيسرت وسائل الاتصالات، فأصبحت فواكه الشرق تنقل إلى الغرب، وفواكه الغرب تنقل إلى الشرق. فالله تعالى يقول قد يعني رزقناكم من الطيبات، هذا من رزق الله. من يستطيع أن يوجد حبة قمح، أو حبة تنبت برتقالا، أو تنبت تفاحا؟ من يستطيع؟ لو جمعنا كل علماء الأرض هل يستطيعون أن يصنعوا حبة تنبت؟ ما يستطيعون. لو اختفى القمح من الأرض ما أحد يستطيع يعيده. طيب كيف جاءت؟ من فين جاءت؟ الله. فإذا هذه الثمار الطيبة وهذه التهيئة للإنسان في الأرض هذا من نعم الله. فإذا من حق المنعم علينا ألا نعبد غيره وألا نشكر غيره. ثم قال الله تعالى وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذا لم يقل فضلناهم على كل المخلوقات، لا، لأن لله مخلوقات لا نعلمها ولا نعرفها، لكن الله فضلنا على كثير، ولم يقل على أكثر المخلوقات. لهذا عندما يقال في النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يقول سيد، أن يقاله سيد الخلق، لا، سيد بني آدم. هذا في الحديث، أنا سيد ولد بني أنا سيد ولد آدم. ليش؟ لأن مخلوقات الله منها ما لا نعلمه، كيف نحكم؟ بناء عليش نحكم؟ ما هناك دليل. الدليل أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، سيد البشر، لكن سيد المخلوقات لا، ما في دليل. قد تكذب على الله والله يكذبك. يعني أحيانا بعض الأشخاص يتجاوز في الثناء إلى درجة الغلو المنقوت، فنحن عندنا نص أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، سيد البشرية، لكن سيد المخلوقات لا. ربما يكون لا، ما عند، لا ندري، لكن ما عندنا نص. والمسلم يقف مع النص، خاصة في القضايا الغيبية، القضايا الغيبية التي لا نعلمها ليس لنا حق أن نتجرأ فيها. وبعض الناس يقول اللهم اسقني من حوض نبيك بيده الشريفة شربة لا أظمأ بعدها أبدا. سبحان الله، يعني جعلت النبي خادما للناس يوم القيامة، كيف من يده الشريفة؟ يعني أنت تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون خادما للناس؟ سيد البشر يكون خادم للناس، لكن اسأل الله شربة من حوضه، أما من يده الشريفة هذا دعاء يعني خطأ، فلا يقال من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، لأن يوم القيامة مكانه أعظم، سيد البشر، كيف ينزل إلى درجة الخدمة للناس؟ ثم ليس هناك أولا نص، ثانيا عقلا غير مقبول. أن يصبح سيد البشر صلى الله عليه وسلم خادما للبشر. فإذا والحوض ليس في أحد يخدم الحوض، عليه كيزان وعليه أكواب من ورد إليه شرب. لكن أما أن تقول يعني بعض الأشخاص يبالغ وكأنه يريد أن يظهر حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا جاهل. الحب مضبوط بالشرع، وإذا انفلت الحب من الشرع وقع في الغلو. وعندما أراد بعض الصحابة أن يغلو فيه قال: أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، أي لا ترفعوني كثير كما فعلت النصارى، وإنما أنا عبد الله ورسوله. فإذا الغلو والمغالاة في الأنبياء والصالحين يؤدي إلى مثل هذا الفعل. نعم. يقول تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يقول الحافظ رحمه الله: يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم، وقد اختلفوا في ذلك، فقال مجاهد: وقتادة، أي بنبيهم. وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زيد: بكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع، واختاره ابن جرير. وروي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: بكتبهم، فيحتمل أن يكون أراد هذا، وأن يكون أراد ما وراء ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتاب أعمالهم. وكذا قال أبو العالية والحسن والضحاك، وهذا القول هو الأرجح لقوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، الآية. قال تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وهذا لا ينافي أن يجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الله بين أمته، فإنه لا بد أن يكون شاهدا على أمته بأعمالها. ولكن المراد ها هنا بالإمام هو كتاب الأعمال، ولهذا قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم، أي من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح، يقرأه ويحب قراءته، كقوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابيه، إلى قوله: وأما من أوتي كتابه بشماله، الآيات. نعم. هنا أورد ابن كثير رحمه الله اختلاف العلماء في تفسير الإمام، فقال الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فما المراد به؟ ذكر ثلاثة أقوال. القول الأول بنبيهم، لأن النبي هو إمام كل أمة، إمامها نبيها، فيدعى النبي مع أمته ليسأل النبي: هل بلغت أمتك؟ فيجيب النبي، ثم تسأل أمته: هل بلغكم؟ فيجيبون، ثم يحاسبون بعد ذلك على ضوء هذا السؤال. هذا القول قال به مجاهد وقتادة. أما القول الثاني فهو أنهم يدعون بكتاب تشريعهم، لأن كل أمة لها كتاب تشريع، فالمسلمون لهم القرآن، واليهود لهم التوراة، والنصارى لهم الإنجيل والتوراة كذلك، لأن النصارى مأمورون باتباع الإنجيل. فيدعى بالكتاب ثم يسألون ماذا فعلوا في هذا الكتاب، هل اتبعوه وعملوا بما فيه أم لا؟ هذا القول الثاني. القول وهذا اختاره الطبري رحمه الله. القول الثالث أن المراد بإمامهم أي كتاب أعمالهم، وذكر الآيات ابن كثير ورجح هذا القول، والذي يظهر والله أعلم أن الراجح هو الأول أي النبي، لأن النبي هو الذي بلغ الأمة مراد الله عز وجل. وأما كتاب الأعمال فليس هناك أمة لها كتاب واحد، كل واحد منا له كتاب، فليس هناك كتاب مشترك بيننا جميعا، كل إنسان له كتاب، فكيف يسمى إماما لنا؟ الكتاب لا يسمى إماما لنا، لأن كل واحد منا له كتابه، فلا يدعى الناس إلى كتاب واحد. فإذا الذي يترجح والله أعلم إما القول الأول وهو قول مجاهد وقتادة، أو قول ابن زيد الذي رجحه الطبري رحمه الله. المراد من ذكر وقراءة هذا الخلاف أن هناك في كتاب الله عز وجل آيات لم يرد فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم يبين المراد، والعلماء يجتهدون في فهم ذلك النص وقد يختلفون، فيقول الطبري ما لا يقوله ابن كثير، ويقول ابن كثير ما لا يقوله الطبري، وليس في ذلك حرج، لأن هذا لا يترتب عليه حكم شرعي ولا اعتقاد، إنما نحن نعتقد أن كل أمة تدعى يوم القيامة للمحاسبة، هل يدعى مع النبي أو يدعى مع الكتاب أو يدعى مع كتاب التشريع، هذا الصورة ليس فيها إشكال، هذه أو هذه، إنما المقصود أن الله يوم القيامة يحاسب الناس ويدعو كل أمة على حدة، فيبدأ بأمة معينة، أول من يحاسب الله به يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنها آخر الأمم، وقد جاء في الحديث يعني أنه قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، فأول من يحاسب بينه يوم القيامة من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيدعى النبي ثم يحاسب بين قومه بناء على شهادته في إبلاغهم، كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فإذا لابد من شهادة النبي، فيدعى النبي وهو إمام قومه ثم يحاسب بينهم. ثم قال الله تعالى فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم. ابن كثير رحمه الله عندما جاءت هذا الجزء من الآية لعله ظن أن المراد بالكتاب الذي ذكر هو نفس الإمام، لا، إنما الكتاب هنا شخصي فردي، وليس هناك كتاب عام للمسلمين يعني مسجل فيه أعمالنا جميعا مع بعض، لا، كل فرد له كتابه، كل شخص له كتابه، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فإذا كل إنسان كتابه يعني مسؤوليته الشخصية. ثم قال الله تعالى فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. كل واحد يوم القيامة يقرأ كتابه ولو لم يكن قارئا، لأن هذا أعظم وسيلة لإثبات عمل الإنسان، أن يرى الإنسان عمله بنفسه. ولا يظلمون فتيلا، وفي بعض الآيات نقيرا. الفتيل هو الحبل الدقيق الذي يكون في جوف النواة، النواة التمر لها يعني شق خاص يأتي فيه حبل صغير جدا، الله لا يظلمك مثل هذا، لا تستطيع موازين البشر أن تزن هذا الحبل، لكن ميزان الله يزن، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الذرة قيل أنها الهباءة الصغيرة التي ترى في أشعة الشمس في صباح اليوم، إذا فتحت النافذة في الصباح رأيت الغبار الذي في أشعة الشمس، هذا كل واحد منها اسمه ذرة. هل يمكن لميزان البشر أن يزن هذه الذرة؟ ما يستطيع، لكن الله يزنها عز وجل. فإذا يقول تعالى ولا تظلمون فتيلا، وفي آية ولا تظلمون نقيرا. النقير هو الحفرة الصغيرة التي تكون في وسط النوى، والله مثل بما لدى العرب مما يعرفون. ثم قال تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ليس المراد هنا عمى البصر، المراد عمى القلب الذي تأتيه الآيات والبينات من كتاب الله عز وجل ثم يصد عنها ويعرض عنها ولا يتأملها ولا يقرأها ولا يتدبرها، ثم يعيش مخالفا لها، الله يوم القيامة يعاقبه فيجعله أعمى. تصوروا هذا الموقف الرهيب، يكون الإنسان فيه أعمى، هذا عقاب عاجل. لهذا يقول العلماء يوم القيامة كل فئة من الناس لها عمل مشترك، لها صورة مشتركة. المعرضون يأتون عميا، وأكلة الربا يأتون لهم بطون كالجبال أو كالقصور لا يستطيعون أن يقفوا على أقدامهم، كلما قام سقط. والغادرون يأتون وعند أسط كل واحد منهم علامة أن فلان غادر. والذين تكبروا في الدنيا يأتون مثل الذر، تعلوهم المكان من كل مكان. وهكذا يوم القيامة صور الأعمال تكون على أجساد أصحابها يوم القيامة. نعم. يقول تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. التفت السياق من مخاطبة المشركين وبيان فضله عليهم إلى بيان فضله على النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يمتن على رسوله أنه عصمه من أراد فتنته. وهذه الآيات في الحقيقة فيها تخويف شديد للعلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله، خاصة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يفتن وهو سيد البشر علما وعقلا ودينا، وكاد أن يفتن لأن أصحاب الباطل لديهم وسائل يعني خطيرة، فهم أرادوا أن يفتنوه وحسنوا له ما يريدون. وقد كاد أن يقبل صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الشيء الذي ضد الدين، لكن قد أراد أن يقبل شيئا ينصر به الدين في ذهنه، وهم ما أرادوا أن ينصروا الدين، إنهم أرادوا أن يفسدوا الدين. لأن أحيانا الشخص قد يأتيك العدو في ثوب صديق، وقد يغريك بعمل ما أراد الخير لكن ظاهر العمل الخير، والنبي بشر صلى الله عليه وسلم، لكن الله عصمه. ما هو الشيء الذي أرادوا أن يفتنوه به؟ جاءت روايات لكنها غير موثوقة، ولهذا هنا حذفت ما ذكرها الذي اختصر التفسير. منها أنهم قالوا يعني لو عظمت أصنامنا وعظمنا دينك فوضعت يدك على أصنامنا حتى يعني يكون سببا لقبولنا لدينك، فكاد يصل أن يضع يده على أصنامهم لا لتعظيمها ولكن حتى يجذب قلوبهم، لكن كل ذلك لا يصح. الله تعالى ذكر أنه كادوا أن يفتنوه ويكفي، ما فصل الله تعالى. وأي شيء لا يفصله الله لا نحتاج إلى تفصيله. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله أن العقائد جاءت مجملة، فإذا فصلنا اختلفنا، وأما الشرع والفروع جاءت مفصلة فإذا أجملنا اختلفنا. فإذا في التشريع نفصل، في العقيدة نجمل، لأن التفصيل في العقائد والغيبيات بدون دليل يؤدي إلى خلاف، فالله تعالى ذكر الآيات ولم يحدد ما هو النوع، ما نوع الفتنة التي أراد المنافقون وأعداء الإسلام أن يفتن به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يبين لنا خطورة الأمر، أن الإنسان قد يخدع ويزين له الباطل ويقتنع بأن هذا الباطل حق. فهذا إذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يقع فما بالك بغيره، هذا حكم الله، نحن لم نحكم بهذا، لكن الآيات تنص على هذا، والله ذكر هذه الآيات لتكون دروسا لنا نحن الخلف، نحن الأتباع، أي ليحذر الإنسان، لأن تزيين الباطل يعني قد يعني يوجد في كل جيل وفي كل عصر. فالله تعالى يقول وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. طيب لو ركن إليهم شيئا قليلا ليس كبيرا، ما هو العقاب؟ قال إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي لعذبناك في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى ثم لا تجد لك علينا نصيرا، من ينصر من الله؟ لا أحد. فإذا كان الله تعالى يهدد نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب فما بالك بغيره. فإذا ينبغي الإنسان أن يحذر من وساوس المزينين للباطل، فإنهم يخدعون الإنسان بما يقولون، وهذا يعني يبين لنا أن الذين عبدوا مع الله غيره أو انحرفوا عن جادة الحق قد زين لهم الباطل وخدعوا به. نعم. يقول تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذه هاتان الآيتان فيهما احتمال أن المخاطئ المراد بهما كفار قريش، أو المراد بهما اليهود. فإن كان المراد بهما كفار قريش وهو ما رجحه ابن كثير رحمه الله، يقول أنهم كادوا أن يستفزوك، أي يطردوك ويخرجوك من مكة، ولو فعلوا لعاقبناهم، مع أنهم يعني هم الذين ألجأوه إلى الخروج. وأما القول الثاني أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن الأنبياء كلهم بعثوا في الشام، فهذا محل وموطن الأنبياء، ونحن ندعوك أن تأتي إلى موطن الأنبياء، فإذا جئت إلى هذا المكان نصرناك. فقال تعالى لو خرجت معهم لاتبعوك يعني مؤقتا ثم تركوك، إنما هدفهم أن يضلوك وليس هدفهم أن ينصروك. وإلا ما الذي يمنعهم أن ينصروك في المدينة؟ ما علاقة المكان؟ لا علاقة للمكان، ولكن أرادوا أن يعني يفسدوا عليه دينه، فإذا سمع منهم وقبل قولهم استطاعوا أن يؤثروا فيه. فهذا هو القول الثاني، وأيهما كان فكلا الأمرين فيه تحذير للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أنه لا ينبغي له أن يستمع إلى أعدائه. فقال تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، الاستفزاز هو الإثارة والإخراج، يعني يخرجوه منها ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. خلافك أي وراءك، ما مراده وراءه هو مراد وراءه اتباعا أو يعني مكانا. ثم قال تعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، أي أن هذا هو يعني قانوننا الذي أقمنا عليه حياة الأنبياء وحياة الأمم، من فعل هذا حصل له ذلك، هذا هو القانون. من فعل كذا وقع له كذا، وهذا اسمه سنة، فلله في خلقه سنن، وقد ذكرها في كتابه كثيرا، منها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ومنها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها أي أكثرناهم ففسقوا فيها فحق عليها القول. سنة، إذا وقع هذا وقع ذلك، فهذا هو سنة الله تعالى. يقول لو وقع هذا لو أخرجوك لوقع لا يلبثون خلافك إلا قليلا، إما أن يأتيهم العذاب وإما أنهم لا يتبعونك عندما يخرجونك. نعم. يقول تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الآية الأولى فيها فرض الصلاة، الأمر بإقامة الصلاة، فذكر الوقت عاما وجاء التفصيل في السنة. أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك هو الزوال، والزوال هو في وسط الظهيرة زوال الشمس، ونحن اليوم توقيت الناس اليوم بالزوال يعني، وهذا هو يعني ميقات، جعل الله للظهر ميقاتا ثابتا وهو زوال الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس أي عند دلوك الشمس وهو عند الزوال. ثم قال تعالى إلى غسق الليل، وغسق الليل يراد به شدة الظلام أو بداية الظلام، فإن أراد به بداية الظلام أي في المغرب، إن أراد به شدة الظلام أي بعد غروب وبعد اختفاء وقت المغرب الذي هو الشفق الأحمر، فإذا اختفى جاء الظلام الدامس. ثم جاءت السنة تبين، ثم قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهذه صلاة الفجر، فأعظم الصلوات صلاة الفجر، والمسلم يستيقظ قبل جميع المخلوقات الحية، كل المخلوقات على ظهر الأرض لا تستيقظ إلا بعد الفجر. لهذا يعني الآن ترى الطيور لا تبدأ يعني توصوص إلا بعد الفجر، الأنعام الغنم مثلا لا تستيقظ إلا بعد الفجر، ولهذا الغنم بعد العشاء تنام لا تسمع لها صوتا، وبعد صلاة الفجر تستيقظ، بخلاف الكلاب، الكلاب طول الليل تنبح وبعد الفجر تسقط. لهذا ابن القيم رحمه الله ضرب يعني تحدث عن الكلب وخصائصه عند قول الله تعالى مثله كالكلب، قال الله ضرب مثال الفاجر والمنافق بالكلب، وجاء بعض الآثار الضعيفة تشبه المؤمن بالغنم، وأخذ يجري مقارنة بين الكلب والغنم، قال الكلب طوال الليل وهو يؤذي الناس، وإذا اقترب وقت الصلاة الفجر بحث عن مزبلة ونام عليها إلى منتصف النهار، والكلاب تحمل أنثى الكلاب في البطن الواحد 12 جروا ولا يقتلها أحد وليس فيها بركة. ثم انتقل إلى الغنم، قال الغنم بعد العشاء كلها ساكتة هدأت نامت، وبعد الفجر تستيقظ. قال هكذا المسلم طوال الليل ينام وبعد الفجر يستيقظ. ثم قال الغنم لا تحمل إلا في بطنها إلا يعني مولودا واحدا أو اثنين أحيانا أو ثلاثة نادرا جدا، والذبح فيها قائم والبركة فيها قائمة. كم يذبح من الغنم؟ كم يذبح؟ لا تستطيع أن تحصي كم يذبح. طيب الكلاب، طيب هناك تلد الكلبة 12 جرو في البطن الواحد ومع ذلك فين البركة؟ ما ترى كلابا ولا يقتلها أحد. فإذا يعني يقول القيم رحمه الله أن يعني المسلم ينام في الليل ويستيقظ في النهار. طيب اليوم لو طبقنا هذا على حياتنا كيف يكون يعني الآن واقعنا الآن في الليل؟ يعني احنا نرى كثير من الشباب ساهرين فنقول لهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ما ينامون، لكن ما هم مثلكم، ما تنامون لكن شفاني، أولئك لا ينامون لعبادة الله، ما هو ما ينام طول الليل يقلب القنوات، هذا متصل بالخالق، أنت متصل بساحات الفجور إلا من رحم الله، إن لم تكن في الفجور ففي شيء يعني يضيع عليك حياتك. الآن يا أخوتنا هذه القنوات كم يبث فيها من فساد، يعني أنت ترى كل منظر تراه تدخله إلى ذهنك شئت أم أبيت. طيب الله لو جاك واحد بكأس عسل ووضع فيه قليل من القاذورات وانت تراه قال تفضل، ايش تقول له؟ تغضب، تعطيني هذا اشربه؟ قال عسل. تقول رأيت ما وضعت فيه العسل اكثر. طيب انت ترفض ان تشرب كأسا كلها عسل الا شيء بسيط، كيف ترضى ان تدخل الى ذهنك عن طريق بصرك القاذورات في العالم؟ اذا يا اخوتنا الانسان العاقل يعني إن لم يكن لو لم يكن فيه إلا ضياع الوقت. أحد الشباب يعني يقول أن عندهم في بيتهم يعني دش فيه 360 قناة، يقول ما أنام وأنا راقد على الفراش هكذا جالس وأخلط طول الليل طول الليل يعني ما ينتهي. سبحان الله، يعني أنت تمكنت من أن ترى الفساد والرذيلة. هنا يأتي خوف الله، هنا يأتي الدين. بعض الناس يترك الدين عجزا، يعني يترك الفاحشة عجزا ويترك الفساد عجزا، ما يستطيع. هنا الاختبار، تتركه عن قدرة، كما جاء في الحديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، جاءته الفاحشة في أبهى صورها لكن تذكر الله عز وجل. هكذا المسلم المؤمن، هذا الذي يوم القيامة يكون في ظل الخالق، لكن الذي يسعى وراء الفاحشة ثم الذي يتركها عجزا. فإذا يعني الفجر يا أخوتنا أعظم أوقات الصلوات، فبعض الناس يسهر إلى قبل الفجر بساعة أو ساعتين ثم يأتي ينام إلى ضحى اليوم الثاني، وهذا نعوذ بالله يضيع دينه ويفسد جسمه. الجسم في حاجة إلى نوم في الليل في الليل الدامس. لما جعل الله ليلا؟ لأن الإنسان يحتاج إلى هذا الليل. يقول أطباء يحتاج الإنسان أقل تقدير 3.5 ساعات الظلام، أقل تقدير. طيب في النهار الذين في النهار يقوم ونفسه خبيثة مهما ينام، لكن نوم الليل لا، له لذة عجيبة. فإذا يا أخوتنا الله يشير إلى أوقات الصلوات ويؤكد على وقت الفجر، فاحذر أن تسهر فتضيع هذا الوقت العظيم الذي قد جاء فيه أحاديث، منها ما ذكر ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاتي العصر والفجر، ثم يصعدون إلى الله فيسألهم كيف تركتم عبادي؟ قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. طيب نحن اليوم جئناهم يا ربي في الفجر وهم نائمون وفي العصر وهم نائمون، فإذا كيف هذا يرجو يعني رحمة الله عز وجل؟ الله يعلم، لا يحتاج أن أسأل، لكن هذا من باب يعني إيقاظ الإنسان. نعم ثم نعم قف. ثم قال تعالى ومن الليل فتهجد به، بالقرآن أي صل، إذا عندك وقت في الليل تصلي. قال تعالى فتهجد به نافلة لك، نافلة أي أجر زائد. ليش؟ لأن وسلم قد غفر الله له ذنبه كله، هذه العبادة زائدة، لكن نحن لا، ما هي زائدة، نحن في حاجة إليها. ثم قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. متى هذا البعث؟ يوم القيامة. وعسى من الله واجبة، إذا وعدك الله بكلمة عسى تحققت، لأن الله تبارك وتعالى قادر أن يحقق ما يعلقه. ما هو المقام المحمود؟ المقام المحمود هو الشفاعة يوم القيامة، وقد جاءت في أحاديث كثيرة، منها الحديث الطويل الذي ذكر في النبي صلى الله عليه وسلم الأمم ووقوفها يوم القيامة، وما يعانونه من البلاء في ذلك اليوم. فيقولون ابحثوا عمن يشفع لكم إلى الله ليريحكم من هذا الموقف، فيذهبون إلى آدم ويقول يا أبانا آدم، أنت خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك اسم كل شيء ونفخ فيك من روحه، اشفع لنا إلى الله حتى يريحنا من هذا الموقف. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله، وهل أخرجكم من الجنة إلا أبوكم آدم؟ اذهبوا إلى نوح، نفسي نفسي. ويذهبون إلى نوح ويعتذر نوح عليه السلام بأنه قد دعا على قومه، ويذهبون إلى إبراهيم فيعتذر عليه السلام أنه قد قال ثلاث كذبات، أي ثلاث كلمات ورى فيها تورية، ليست كذبات يعني يعاقب عليها، لكنه يعني حمل همها. ثم يأتون إلى موسى فيقول لقد قتلت نفسا بدون إذن من الله. ثم يأتون إلى عيسى فيدلهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. فماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتي، هل يشفع؟ ما يستطيع، ما يقدر يشفع. ماذا يصنع؟ يضع جبهته في التراب، لأنه أمام رب العالمين، ما هو أمام ملك ولا أمام نبي آخر، أمام الله، فما يملك أن يتكلم حتى يتذلل إلى الله ويمرر جبهته في التراب فيسجد. هذا هو معنى السجود يا إخوتنا، هذا هو معناه، تضع جبهتك في التراب لله، هذا معنى السجود. وإن كنا لا نضعه على فراش، الأصل أن نضعه في التراب، والفراش ينوب عن التراب، ونحن نتذلل ونضع جباهنا في الأرض يعني خضوعا لله عز وجل. يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم ما يشفع حتى يضع جبهته في التراب فيسجد. قال فيعلمني الله دعاء وثناء، يعني فيفتح الله علي من محامده ودعائه ما لم يفتح علي من قبل. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، بعد ما يتركه ساجدا متذللا لخالقه يقول اشفع، فيشفع للناس جميعا، فيحاسب الله بين الناس بسبب شفاعته. هذا مقام محمود تحمده الخلائق، هذا هو المقام المحمود. ورد عن مجاهد قول إن صح عنه فهو قول ليس حسنا ولا أظنه يصح عنه، وهو أنه قال أن الله المقام المحمود أن يجلس الله محمدا على العرش مع الله. قال الواحد هذا قول مستبشع مرذول، فلا يليق أن يذكر ولا أن يحكى، رب العالمين مالك الكون يرفع مخلوقا بجانبه، هذا كلام يعني انتقاص للخالق، يعني يكفيه شرفا أن الله يسمع شفاعته، يكفيه شرفا أن الله يجعله يوم القيامة أول من يدخل الجنة. أما أن يقال هذا القول، في الحقيقة هذا قول يعني مرذول، وما يكون إلا بنص. من أين عرف مجاهد هذا القول؟ ليس في القرآن موجود ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم موجود، فكيف هل يمكن لمجاهد وهو من أئمة التفسير أن يأتي بقول عن الغيب الذي لا يعرف إلا عن طريق القرآن أو السنة الصحيحة فيقول قولا من عند نفسه؟ هذا مستحيل، ولو قاله رد عليه قوله. نعم. يقول تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. في هاتين الآيتين إشارة إلى خروجه من مكة ودخوله للمدينة وما ينبغي أن يقوله عند خروجه وما يقوله عند دخوله، فيسأل الله أن يجعل دخوله وخروجه نصرة للحق وفي ظل الصدق، فيقول الله تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، فهذا فيه إشارة إلى هجرته صلى الله عليه وسلم. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، إذا خرج إلى المدينة يحتاج إلى النصرة لأنه سيكون كجهاد وإعلان للقتال، فهو يقول ادعو الله بأن يجعل دخولك وخروجك مخرج دخول ومخرج صدق وأن ينصرك، فهو في حاجة إلى أن يدعو الله بنصرته صلى الله عليه وسلم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هاتان الآيتان في الحقيقة تتضمنان ما سيحدث له بكامله، فسأل الله أن يخرج من مكة وأن يكون خروجه خروج صدق والدخول في المدينة دخول صدق، وأن يجعل له يعني سلطانا أي قوة تنصره، ثم بعدها يقول وقل جاء الحق وقد دخل مكة وحولها 360 صنما وكان يطعنها ويقول جاء الحق وزهق الباطل. فالآتان قد صورت أو قد بينت أو قد أشارت إلى يعني خروجه ودخوله ونصرة الله له، ثم إلى أن يعود إلى مكة وهو يعني منتصرا فيبطل هذه الأصنام التي كانت حول الكعبة، وقد كان حول الكعبة 360 صنما، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة يطوف حول الكعبة والأصنام بينه وبين الكعبة، ولم يمد يده يوما من الأيام على صنم منها، ولم يأذن لأحد من أصحابه أن يكسر صنما منها. ليش؟ هذا منهج، الصنم ليس هنا، الصنم في القلب، إذا نزعت الصنم من القلب انتزعت الصنم من الأرض، ولكن لو كسرت صنما صنعوا 10 إذا ما تستطيع، يعني كسرك للصنم ليس هذا تغييرا للمنكر، المنكر قد سكن القلوب، أخرج الصنم من القلب هم يكسرون الصنم الذي في الأرض. فإذا دخل في فتح مكة وعندما دخل والناس قد تهيأوا لدين الله فكسر الأصنام ولم تعد مرة أخرى في هذا المكان ولن تعود إلى قيام الساعة بإذن الله عز وجل. نعم. قول تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يمتن الله تعالى بأنه جعل في القرآن شفاء لما في الصدور من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، وأنه يشفي بهذا القرآن ما في صدور الناس، ولا شك أنه كذلك شفاء للأمراض، لكن الله ما أنزل القرآن ليكون كتاب رقية، لا، لكن يجوز أن ترقي به، لكن ليس هذا وظيفة القرآن. وظيفة القرآن بيان الحق الذي خلق الله من أجله الإنسان، وبيان الحرام والحلال، وبيان العقيدة التي يجب أن تعتقدها في الله عز وجل وفي اليوم الآخر وفي الغيبيات، ويقيم الميزان بين الناس ويقيم العدل بين الناس ويبين الحقوق التي للناس على بعضهم البعض، هذا هو وظيفة القرآن. أما الذين جعلوه فقط للرقية أو للحماية من العين، فتراهم قد علقوه في جدران بيوتهم، وعلقوه ووضعوه على يعني طبلون السيارات حتى يتمزق، سبحان الله، يظن أن هذا يرد به العين، أو يعلقه في عنقه حتى يرد به العين، هذا لا يرد العين. العين ترد بأن تعتصم، بأن تقرأ المعوذات، وأن يعني أن تتحصن بتلاوة الكتاب. ثم ليس هذا وظيفة القرآن، فوظيفته هو إقامة الدين، إقامة الحق. فقال تعالى: إن القرآن فيه شفاء ورحمة للمؤمنين ولكن الظالمين لا يزيدهم إلا خسارة. الشخص الذي يعني ليس في قلبه إيمان، القرآن لا ينفعه ولا ينتفع به. طيب ماذا نصنع بالكافر؟ الكافر الذي يريد الحق لا ينتفع، لكن الكافر الذي يحب الباطل ويكره الحق لا ينتفع. المنافق الذي يحب المرض النفاق ولا يحب الصحة من النفاق لا ينتفع، كما قال الله تعالى: في قلوبهم مرض فأحبوه ولم يسعوا إلى التخلص منه فزادهم الله مرضا. لكن الشخص الذي يحب الحق، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ففرق بين شخص يريد الحق ويسعى إليه وشخص يحب الباطل ويسعى إليه، فالله يعاقبه ولا يعينه. فإذا هكذا القرآن هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وأما الكافر والمنافق اللذان لا يريدان الحق فإن الله تعالى يجعل القرآن يعني حسرة عليهم، ويضاعف لهم يعني الضلال. نعم. يقول تعالى، وقد ذكرنا هذا في سورة البقرة، ذكرنا نموذجا، يعني لأن بعض الناس قد لا يستوعب، فضربنا بمثال: لو أن عندنا شجرة مثمرة أصولها في التراب حية، وشجرة أخرى بجانبها فيها ثمر مثمرة مثلها لكن انقلعت جذورها من التراب وهي بجانبها، وأتينا بالماء إلى كلا الشجرتين، ماذا يحدث للشجرتين؟ الأولى التي جذورها في الأرض تنضج ثمارها وتستوي، والثانية تعفن ثمارها، والماء واحد. الماء واحد. جرب انت شوف شجرة فيها ثمار منقطعة وصب عليها الماء، ماذا يحدث لها؟ ماذا يحدث للثمار التي في يعني في هذه الشجرة إذا جاءها الماء؟ تعفن. ليش؟ والماء واحد، ما باله يعني ينضج ثمرة ويجعل أخرى يعني تخرب وتفسد، لأن هذه متصلة وهذه منقطعة. هكذا القلب المؤمن المتصل بالله يزيده القرآن إيمانا، والقلب المنقطع عن الله يزيده القرآن خسارة. وإذا أردت أن تستفيد فاتصل بالله، أصدق مع الله، فالله يفتح قلبك. نعم. يقول تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله تعالى يذكر طبيعة النفس البشرية. النفس لها طبيعة، والإنسان قد لا يعلم طبيعة نفسه لكن الله يعلم. الإنسان الفقير قد يقول: يا ربي ارزقني مالا ولو رزقتني مالا لعبدتك وتصدقت وأنفقت. هكذا هو يظن. فإذا جاء المال تغير، لا يتصدق ولا ينفق، حتى الصلاة قد لا يصليها، لأنه ما يدري عن نفسه. هو يعرف نفسه في حالة الفقر، لكن لو جاء الغنى ما يدري كيف تكون حاله. فالله تعالى هو الذي يعلم. يقول: النفس البشرية في وقت النعمة لها يعني طبيعة، وفي وقت الضراء لها طبيعة، وهكذا القرآن يذكر طبيعة النفس البشرية. فيقول الله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أي إذا أكرمناه وعطيناه مالا ويعني عافيناه في بدنه أعرض وترك الدين. طيب: وإذا مسه الشر كان يئوسا، أي ييأس من أن يعيد الله له الخير أو يعطيه الله خيرا. فهذه النفس البشرية إن لم تضبط بالدين هذا حالها. فإذا الإنسان لا يعرف نفسه، والمال قد يطغي والجاه قد يطغي. فهذا فرعون أعطاه الله ملكا، ماذا قال؟ قال: أنا ربكم الأعلى. يعني الجاه كان سببا في ضلاله. طيب قارون أعطاه الله مالا فكان سببا في ضلاله. فالإنسان لا يدري. قد ذكرت لكم قصة وقعت في مكة، يعني شخص كان يعني يقوم بالسقاية على كتفه على ظهره، وكان محافظا على صلاة الجماعة في الحرم في الصفوف الأولى. قدر الله أن جاءه تعويض بجانب الحرم، فجاءته ملايين، اختفى. قابل بعض أصدقائه ممن كان معه في صلاة الحرم: أينك يا فلان؟ فأينك كنت معنا تصلي في المسجد وكذا؟ يقول: قال لي: لم أرى من صلاتكم خيرا. إذن هذا الخير له، يبقى فقير ولا يأتيه مال؟ يبقى فقير. النفس البشرية يا إخوتنا. ألا مثلا بين الزملاء، لو مثلا مجموعة أشخاص كانوا مدرسين مع بعض أو كانوا في إدارة معينة، لو تولى أخوهم هذا الإدارة أصبح مديرا عليهم، كيف يكون؟ هذا نحن يعني ليس كلهم، لا، لكن بعضهم الذي كان يمزح معك ويجلس معك لا، أصبح رسمي، ما يتكلم معك إلا برسميات وإلا ب... هكذا النفس البشرية يا إخوتنا. يعني حلو، يعني لا نلومه. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا ابتلي أخوك بمنصب بجاه فلا تلمه، فإن الجاه خمرة تسكر، لا تلومه، فترفق به. يعني مثلا إنسان كان زميله معه في المدرسة، وبعد شهر إذا به وزير للمعارف للتعليم، كان هو زميله يسحب عمامته في الطريق وكذا، يجر يسحب عمامته بعد ما يكون وزير، ما يجر. يعني الوضع تغير، الحال تغير. كذلك هذاك لا يرضى أن تكون معه بنفس الصورة السابقة، ما يرضى. وإن كان هذا طبعا يعني الأكثرية، وقد يوجد على خلافها، لكن هذا الأكثرية. فإن الله تعالى يذكر طبيعة النفس البشرية. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله نبينا محمد. أولا نذكر إخواننا أن الليلة فيه لقاء إن شاء الله بعد صلاة العشاء الثلاثية الشهرية، يعني نستفتحها اليوم إن شاء الله في المعارض في المكان المعتاد. فالذين يعني ما عندهم علم يعني نبلغهم، والذين لا يعرفون المكان يمكن يكونوا مع إخواننا الذين يعرفون المكان. يقول الأخ: والدي رجل كبير في السن وغير قادر على أداء الصلاة والصيام، وطلب مني أن أحج عن والدته جدتي، علما بأنها متوفية أكثر من 60 سنة تقريبا، وهي لم تحج ولم يحج عنها والدي. يجوز، وأنت حجك عنها فأنت مأجور إن شاء الله، لك أجران: أجر برك بأبيك وأجر حجك عن جدتك. فأنت الآن تطيع أباك، وطاعتك لأبيك أجر، وفعلك للحج أجر. فإن الحج عن الميت يجوز حتى لو كان مات من مئات السنين يعني، وحتى لو كان يعني ليس من أحد من أبنائه يجوز أن الشخص يعني يحج عن ميت أباه أو أخاه أو جده أو جاره أو من بلد آخر يجوز، فما في حرج إن شاء الله. ورجل ولديه أبناء، واحد منهم متوفى ولديه ابن، في حالة توفي جده هل يرث أي الحفيد من جده؟ هناك فيه فتاوى أو في يعني فيه مسائل دينية يعني يفتى فيها، وفي مسائل دينية يقضى فيها قضاء، فالميراث ليس فيه فتوى لأنه تتنازعه النفوس، فليس فيه إلا القضاء. فأي شخص له حق مالي إرثا، فإذا وقع له هذا الحق فلا بد من حكم بينهم، حكم ليس فتوى، لأن كل واحد يظن أن له أكثر، وربما إذا لم يكن فيه قضاء بس فقط فتوى ربما يشك في الفتوى، فلا بد من حكم. فهذه المسائل يعني أمرها إلى القضاء. يقول: نرى بعض الدعاة فيه تساهل باسم الوسطية وحتى لا يرموا بالتشدد إلى آخره. على كل يا أخوتنا يعني الآن أمور الدعوة والاجتهاد في الدعوة يعني قد لا يعني يتفق عليها بين كل الدعاة وبين كل أهل العلم الشرعي، وقد تختلف البلدان، ما يحسن عندنا قد لا يحسن في بلد آخر، وما يحسن في بلد آخر قد لا يحسن عندنا، لأن أوضاع الناس تختلف، فليست يعني كلها على نمط واحد. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله: إذا جاءك رجل يستفتيك من بلد آخر فلا تجره على عادة بلدك، واسأله عن عادة بلده. وقال: مثل من طبب الناس كلهم على طب واحد. قال: من فعل هذا فقد أساء، لأن الأبدان يعني كل بدن قد تعود في بلده ما لم يتعوده البدن الآخر، فإذا على يعني لا، إذا كان هناك في صور من صور الدعوة في بعض البلدان فقد لا تصلح عندنا. وسأضرب هذا مثال: شخص اتصل مثلا من أمريكا يقول: يا شيخ هل يجوز زوجتي تقود السيارة؟ هناك كل الناس يقودون السيارة، وحياء وأعمالهم لا يقوم بها إلا هم وزوجاتهم، عادي جدا، ولو توقفت عن قيادة السيارة تعطلت مصالحهم، فما يتفتيه هناك بأنه يعني لا يجوز، لأن هكذا الوضع أصلا، الحالة الاجتماعية تقوم على هذا. ولو افتيته بهذا وقعوا في حرج شديد ومشقة عظيمة جدا، لا يستطيعون أن يأتوا بسائقين اندونيسيين، ما يستطيعون زي ما عندهم، يعني الحالة تختلف. فإذا ظروف البلدان تختلف، فلا يفتى فيها بفتوى واحدة. أما البلدان التي قد حمى الله مثلا فيها أهلها من هذا يعني الأمر، فينبغي أن نحاول أن نحافظ عليه بقدر الإمكان، لأنه لو انفتح قد يترتب عليه مفاسد كثيرة، لكن لو تعود الناس أصبح عادة، مثل ما كانت المرأة في الماضي تركب الخيل وتركب البعير وتركب. فالشاهد يعني الظروف تختلف. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فصل: تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. وقال: من اعتمد على كتب الأوائل ظل وأضل، لأن فتاوى القدماء ليست يعني كلها صالحة لعصرنا، لا لا تصلح. العالم يفتي بحسب ظروف الناس وبحسب يعني المفاسد المترتبة على الفتوى إذ إن لم يكن فيه نص، أما المنصوص عليها ليس فيه اجتهاد، أما ما لا نص فيه فهذه خاضعة للاجتهاد، وقد يختلف أهل العلم الشرعي. فإذا الظروف تختلف، ويعني لا يعني نجعل ظروف الناس كلها واحدة، وكذلك حاجة الناس تختلف من بلد إلى بلد، فإذا يعني أحيانا قد يكون الواعظ لا يصلح إلا لفئة من الناس، وقد تكون القناة لا تصلح إلا لفئة من الناس، وهكذا يعني أحوال الناس اليوم يا أخوتنا أحوال غريبة وعجيبة، فهذه لا يفتى فيها من طرف واحد. ما الفرق بين كتاب تفسير ابن كثير وكتاب المصباح المنير؟ المصباح المنير هو تهذيب، جاء هذا المبارك حوري رحمه الله واختصر الكتاب وحذف الأحاديث الضعيفة التي ضعفها شديد، وإن كان بقيت أحاديث ضعيفة، ويعني حذف يعني كثير من الكلام الذي ينوب عنه ما بقي في الكتاب، وهذا اسمه مختصر، هذا معروف في فن العلوم، المختصرات يعني تحذف ما يعني يكون فيه استطراد، وما يغني عنه ما يعني ما يبقيه، فما بقي يغني عن المحذوف. وهل تذكر لنا شيئا من حياة ابن كثير ومؤلفاته؟ هذا يحتاج إلى يعني إلى يعني إلى محاضرة خاصة. ابن كثير رحمه الله إمام عظيم في كل فن، فالتاريخ البداية والنهاية من أكبر الكتب في الحديث، له يعني الكتاب الكبير الذي أراد أن يجعله موسوعة للحديث، الجامع الكبير، وفي التفسير له تفسير هذا الذي عجوبة رحمه الله في استحضاره للأحاديث، فكأنه يحفظ الأحاديث غيبا. في الماضي كانت الكتابة ما هو مثل الآن، الكتابة يأخذ خشب ويبريه بالسكين وبجانبه دواه فيها حبر، فيأخذ الخشب ويضعه في الدواه وينفضه عن الحركة، الحركة التي يعني تستغرق في أخذ يمكن نص الوقت، ثم يكتب، وإذا قل الحبر رجع مرة ثانية، وهكذا، وبعد فترة يصبح رأس القلم يحتاج إلى بري، فيكون عنده صندوق من يعني كرتونة مثل كرتون مملوء بالأقلام، ويضع هذا ويأخذ ويضع هذا، ومع ذلك كتابات يعني جمعوا موسوعات كبيرة جدا، والكتب كانت مخطوطة قراءتها صعبة، بكل كلفة كنا نفك رمز المخطوط، بكل كلفة نفك الرموز، لأن كتابة سريعة بعضها ما تقرأ. فهذه الموسوعات رغم تلك المشقات أخرجوا هذه الموسوعات. فابن كثير رحمه الله له جامع المسانيد كبير جدا، وله كتاب في الفقه ما وصلنا ضاع، وفي التفسير وفي التاريخ. هؤلاء الأجلة رحمهم الله كانوا يعني أعلام، وقد يعني بارك الله لهم في أوقاتهم وفي حياتهم. حكم الصلاة في المسجد الذي أرضه مغصوبة، إن كان هو اغتصبها فصلاته باطلة، لكن إن كان اغتصبت وهو يصلي فيها بدون علم فليس فيه حرج، أما إن علم وليس هناك أرض أخرى، ويعني الغصب أحيانا قد يكون أرض ليس لها صك أصلا، وإنما شخص ادعى ملكيتها، فقضية مغصوبة لها صور متعددة، لكن لا يجوز الصلاة في أرض مغصوبة. من صلى قولان للعلماء، منهم من قال صلاته باطلة، منهم من قال أنه آثم والصلاة صحيحة، يعني قال هناك انفكاك بين الجهتين، فهو آثم في صلاته في أرض مغصوبة لكن الصلاة قد سقطت عنه، ومنهم من يجعلها باطلة في الأرض المغصوبة. قال أنا أوتر قبل صلاة الفجر بعض الليالي وعند الصلاة أصلي ركعتان وأنا جالس، ثم أصلي الوتر ثلاث وأنا قائم، وأنا أفعل ذلك لأريد كسل في قيامي لأني قد بلغت السنين، فهل هذا عمل جائز؟ ما في حرج إن شاء الله، يعني صلاة النافلة يجوز أن تصلي وأنت جالس، لو صليت كل الصلاة في الليل جالس ما في حرج، جائز، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وكان يصلي أحيانا، بل أراد أن يصلي ركعتين جالسا بعد الوتر، فإذا الصلاة صلاة ركعتين وشخص جالس ليس في هذا حرج إن شاء الله، ويعني إن صلى وهو جالس فليس في ذلك حرج. ما رأيكم في كتاب موسوعة أسماء الله الحسنى لمحمد راتب النابلسي؟ لا أعرف، في حالة الاستئذان من العمل للذهاب إلى مراجعة أو نحو ذلك، هل أقوم بحسم من راتبي تلك المدة؟ وإذا تم تعييني على مرتبة الآخر. لا أنت ما يجوز لك أنت الآن يعني إذا كنت في عمل موظفا في إدارة من الإدارات فأنت ملتزم بعقد يعني محدد بزمن محدد، فأنت لا يجوز لك أن تخرج من عملك إلا بإذن من رئيسك، ولا يجوز لك أن تغيب إلا يعني في الوقت المحدد الذي يملكه الرئيس. مثلا هل يملك رئيسك أن يعطيك يوما كاملا؟ ما يملك. لو كان يملك فيأتي الدليل عند التوقيع، هل في اليوم الثاني يقول لك وقع أنك خرجت أمس الساعة 2؟ قال لك وقع، كيف وقع؟ أنت أذنت لي، اكتب أن قد أذنت له، فإن قال أذنت له جاز، لأن هذا إذا كان من حقه. إذا كان ما هو من حقه، الرئيس يحتال على النظام وأنت تحتال على النظام، لا، أنت احرص أن تقوم يعني بالعمل، وإذا كنت محتاجا تغيب ولو غيبك. فإذا يعني أنت يعني تعامل مع الوظيفة معاملة من يريد أن يأكل يعني من المال الحلال. عندما ندعو بقولنا ربي أدخلني مدخل صدق إلى آخره، أنت ماذا أردت؟ أدخلني مدخل صدق وانت راقي فوق فراشك؟ إيش معنى أدخلني؟ يعني لابد أن تتحدد يعني ما مرادك بهذا الدعاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأنه سيخرج من مكان إلى مكان، فسأل الله أن يدخله مكانا، هذا المكان يعني يعني مدخل صدق. فأنت إن قلته وأنت داخل في مدينة مثلا ليس في هذا حرج إن شاء الله، أو خارج منها، أما أن تقول وأنت جالس في البيت بدون شيء فطبعا يعني ليس لها معنى. هل يختلف مفهوم تكريم الإنسان عند أهل الغرب وفي مجتمعاتنا الإسلامية؟ نعم، الغرب ينظرون إلى الإنسان على أنه حيوان، يعني حيوان يعني ليس له قيود، كل شيء عنده حلال، هذا هو الإنسان عند الغرب. يزني حلال، يسرق حلال، يعني ما لم يحد يأتي إليه يعني بشفوة، يفعل ما يريد ما لم يكن هناك فيه شفوة. أما إذا فيه شفوة أو أحد اشتكى إليه طبعا يعاقب. فهؤلاء يقول الإنسان هو يعني حيوان ناطق، يعني حاجاته الكساء والغذاء والاستمتاع. أما عند المسلمين فالإنسان يعني خلق مكرم، خلق مسؤول، وهناك حساب وثواب وعقاب في الآخرة. أما عند الغرب ما في لا ثواب ولا حساب، ما في حساب عندهم، ليس لديهم في نظامهم أن الإنسان يعني يراعي حلال وحرام، إلا النظام العام الذي يعني ينظم حياة الناس. نعم لديه نظام في كثير من أنظمتهم، يعني أنظمة جميلة ما في شك، لأنهم بشر وليس كل ما عندهم يعني خطأ، لا، لديهم أشياء جميلة نظم حياتهم، لكن ليست أنظمة تحقق إنسانية الإنسان. لهذا يعني أليكسيس كاريل في كتاب الإنسان ذلك المجهول يقول نحن نظامنا يجهل الإنسان ولم يتعامل معه معاملة صحيحة، مما تسبب يعني فيه إلى أن هذا الإنسان أصبح مصابا بكثرة الأمراض النفسية والعصبية. وذكر أن قبل 50 سنة يعني ذكر إحصاءات المجانين في أمريكا أرقام خيالية. ليش؟ ناس يعيشون على يعني على القلق والاضطراب، وتجد في كل عمارة مصح نفسي، يعني إنسان ليس له هدف، فقط يأكل ويشرب هذا هو هدفه، أما أنه يعني يحقق مراد الله منه ولديه اعتقاد في جنة وفي نار وفي حرام وفي حل، ما عنده شيء. ولهذا القاذورات هناك كثيرة جدا، وما ترون الآن في القنوات التي تبث، القنوات الغربية التي تبث يعني في تمطر الناس بالفساد، كم يعني في المئة؟ تتجاوز 80%، كلها قاذورات. هل هؤلاء لديهم أخلاق؟ ما في أخلاق، لكن لديهم نظام يحميهم من بعضهم البعض. أحسن ما عندهم أن نظامهم يحميهم من بعضهم البعض، يحمي الشعب من الرئيس، ويحمي الرئيس من الشعب، ويحمي الموظف من المراجع، ويحمي المراجع من الموظف، نظام يحميهم، هذا موجود. لكن أما هدف أعلى للإنسان لا يوجد أبدا، وإنما هم يعيشون بأخلاق ويعني تصرفات الحيوانات. كيف يكون الاعتداء في الطهور والدعاء؟ الاعتداء في الطهور عندما الشخص يعني يبالغ في الوضوء، فبدل أن يغسل يعني أطرافه ثلاثا ثلاثا يغسلها عشرا، هذا مبالغة، هذا اعتداء. أو أن يزيد فيغسل إلى كتفه ويغسل إلى إلى إلى إلى إلى إلى ركبته، يعني حتى يتأكد من أن العضو المطلوب قد تم غسله، ويستنشق حتى ينزل الماء في داخل بطنه، ويغسل داخل عيونه حتى يعمى. هذه كلها مبالغات، وهذا اعتداء في الوضوء. وكذلك في الدعاء، ذكر العلماء الاعتداء في الدعاء: اللهم من يسألك بيتا في يمين الداخل إلى الجنة يكون في المكان الفلاني، أنت تدخل الجنة، تدري تدخل الجنة. أحيانا الدعاء المبالغات فيها هذا نوعها. كيف توسد الأمور إلى غير أهلها؟ يا إذا جئنا برئيس أو مدير أو وزير غير أهل لعمله، فهذا هو أن يوسد الأمر إلى غير أهله، إما يعني يكون جاهلا بعمله، أو يكون ظالما، أو يكون خائنا، أو يكون يعني ليست لديه الكفاءة، هذا هو إيساد الأمر إلى غير أهله. نود نقل الدرس عبر الإنترنت، نحن قد طلبنا لكن ما تحقق شيء من قبل إخواننا فيه، وإن شاء الله أظن فيه يعني توصيلة صغيرة يعني توضع في يعني المحمول، ويكون الدخول عن طريقها إن شاء الله. فنستغني عنكم يا أصحاب المسجد. يقول: ما رأيك في ما نسمع من عبارة حوار الأديان؟ إخواتنا الحوار، نحن قلنا القرآن الكريم كله حوار. الله تعالى حاور إبليس وحاور يعني حاور المشركين. الحوار مطلوب. ما هو الحوار؟ الحوار أن تبين ما عندك وتسمع ما عند الآخرين، هذا ما في حرج. كيف تبلغ الحق؟ كيف تبلغ الدين؟ إلا أن تسمع ما عند الآخر حتى تعطيه فرصة يسمع منك. فإذا جيت قل: لا أنا ما أسمع منك، أنت كل ما عندك باطل، يقول: أنت كل ما عندك باطل. من باب الطرفة، واحد الحرم جاء إلى واحد من إخواننا الوافدين، وكان يصلي يضع يده بكامله على على على على وقد جاء في حديث نهى عن يعني عن افتراش اليد كافتراش الكلب. فجاء هذا الأخ ينصح هذا الأخ، يقول: أنت ليش يعني تضع يدك زي الكلب على الأرض؟ ذاك يا أخي إيش ذاك؟ قال: أنت كيف تسوي؟ قال: هكذا. قال: أنت ليش تقوم زي الحمار؟ يعني عملية يعني أصبحت عملية، إذا جيت إلى إنسان بكلمة يعني صعبة ما يقبل منك، ما يقبل منك. فهذا الكافر عنده عقيدة ويعتقد أن الحق عنده وحده، وأنت تعتقد أن الحق عندك وحدك. طيب إيش الحل؟ الحل الحوار. ما هو الحوار؟ أن يلتقي هذا وهذا ويسمع ما عند الآخر ويسمعه ما عنده، لكن بشرط يكون المحاور يريد الحوار، ما هو يريد الإملاء عليك. الآن الغربيون ما يريد الحوار، يريد أن تسمع فقط. ولهذا نحن نقول: لابد أن يكون الحوار معلنا يسمعه الناس. هم ما يريدون، يعلمون أنه لو سمعوا الدين وسمعوا هذا القرآن لتغيروا. فإذا الحوار هو بضوابطه أن يكون القصد ألا يأتي طرف مستعلي من فوق كما يفعل الآن الغربيون. يعني إذا أتينا لمحاورتهم لا ينظرون إلينا نظرة المساواة، وإنما نظرة الاستعلاء، ثم لا يمكنونك من الحديث عن العقيدة أصلا. لديهم هم برنامج تسمعه وتنفذه. لا، ما هو صحيح. الحوار أن يكون فيه عرض لعقيدتك وعقيدتي، وأن يكون معلنا، وأن يكون فيه يعني لجنة تحكم بين الطرفين. وهذا بإذن الله لو وجد والله نغير العالم. لأن يا أخوتنا ذهبت الهند يعبدون البقر، الهند يعبدون البقر. قابلت شخصين أسلما واحد اسمه تسمى اسمه وسيم والثاني اسمه نسيم. فسألتهما قلت طيب أنتم تعبدون البقرة قبل الإسلام، فكيف يعني أنتم تبقون تعبدون البقرة وأنت إنسان وهذا بقرة وهذا الإسلام بجانبك؟ قال يا أخي بارك الله فيك، المسلمون يعيشون بيننا كأننا قبائل، هذه قبيلة وهذه قبيلة، نتصارع ولا يحايروننا ولا يسمعوننا إلا مصارعات، فنحن كل واحد يتشدد باللي عنده، يتمسك باللي عنده. لكن عندما قيض لنا شخص عاقل وأخذنا وأعطانا فرصة نتكلم وتكلم معنا غيرنا وعرفنا أن ما عندنا باطل، فإذا صاحب الباطل أعطيه فرصة يتكلم وتكلم معه، هذا بإذن الله يغيره. أما تأتي أنت يعني ما تحاور هذا، أما إن كان للحوار مفهوم آخر فهذا طبعا لا ندري عنه. هذا معنى الحوار، أن يسمع كل من الطرفين ما عند الآخر، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتي قريش ويسمعهم وهم يردون عندما جاء أبو اسمه إيش أبو الوليد صلى الله عليه وسلم وتكلم، ورسول تركه حتى انتهى، ما قال لا أسكت أنت على باطل، تكلم حتى انتهى. ثم قال هل فرغت يا أبا الوليد، يعني بقى عندك شيء؟ وكل ما قاله والله باطل، لكن الأدب في الحوار مع المخالف. ثم أخذ يقرأ عليه القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم حتى هزه. فالشاهد يا أخوتنا نحن على حق، لكن طريقتنا في تقديم الحق خاطئة. وبعض الناس يقول لا نحاور، كيف ما نحاور؟ يقول إلا السيف. أنت تستطيع ترفع السيف؟ أنت ما تقدر تحمي نفسك، على السيف على من؟ أنا تعيش في ذل وفي وضع يعني مؤسف، والأمم كلها قد تداعت عليك تقل السيف. هذا السيف لو كان الأمة الإسلامية قوية أمة واحدة، نحن ممزقين أكثر من 50 دولة، كل دولة لها رئيس ولها نظام ولها يعني. الآن يعني الأمة الإسلامية تتصارع فيما بينها، لو أعطيت فرصة للقتال تقاتلت، فإذا وضعنا يخطن يختلف، فلابد العاقل ينظر إلى الأمور التي يعني بالإمكان، ما تطلب شيء مستحيل تقول ليس لهم إلا السيف. هذا كلام عاطفي، هذا كلام ما هو كلام عاقل. فنحن الآن في هذه الظروف إذا فسح لنا أن نحاور حاورنا، لكن بشرط أن لا يكون الحوار إملاء، يأتون إلينا ويدعوننا ليملوا علينا ما يريدون، فنحن لا نخاف من الحوار لأن ما لدينا حق. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة، وصلى الله نبينا محمد.